واتباعها. ووصف الله ذلك بأنه قليل لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أولئك لهم أجرهم عند ربهم، أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلا عن طاعة الله والإيمان به، لهم أجرهم عند ربهم. أجر أي ثواب، وإضافته إلى الله عند ربهم يدل على عظمه وأنه عظيم جدا، فإن الشيء من العظيم عظيم ومن الكريم كثير. ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم، وقوله لهم أجرهم عند ربهم فيه إشارة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه باقي، لأن ما عند الله يبقى، ولهذا يخلد أهل الجنة فيها أبدا. نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. سريع الحساب السرعة هي عدم التباطؤ في الشيء، فالله تعالى سريع الحساب من وجهين. الوجه الأول أن الدنيا قليلة وفانية وسريعة، وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة. فاليوم الجمعة مثلا أو السبت أو الأحد أو أحد أيام الأسبوع ما تأخذ إلا شيئا قليلا ثم يأتي بسرعة، حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت فيجب الحساب أمامه. هذا سرعة. السرعة الثانية يوم القيامة، فإن الله تعالى يحاسب الخلائق كلها في نصف يوم، لقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيلولة إنما تكون في نصف النهار، هكذا تكون في نصف النهار. ويلزم من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في نصف يوم، حتى كل أن كل واحد منهم حتى أن كل واحد منهم يقيل في منزله ومستقره. إن الله سريع الحساب. في هذه الآية فوائد، منها الثناء على بعض أهل الكتاب بقوله: وإن من أهل الكتاب، ومن هنا التبعير، وهم قليل. ومن فوائدها عدل الله عز وجل بإسناد الفضل إلى أهله، فإن الله عز وجل لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، فأسند الفضل إلى أهله عز وجل. أن هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيما لله وذلا له، لا طلبا للدنيا أو المدح أو ما أشبه ذلك، بقوله تعالى: خاشعين لله. ومن فوائدها بيان إخلاص هؤلاء، حيث لم يؤمنوا بالله وما أنزل إلينا من أجل الدنيا، فهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. والآية كما فسرناها أولا يفهم منها أن الذين كفروا للدنيا بهذه الجملة، ولكن ينبغي أن نقول يراد بها الذين كفروا من أجل الدنيا والذين أسلموا من أجل الدنيا. ويؤيد معنى الثاني قوله: خاشعين لله. خاشعين لله، فإنه يدل على أنهم مخلصون في إيمانهم بالله وما أنزل إليهم، يعني لا يقصدون شيئا من الدنيا أو جاها أو رئاسة أو رياء. ومنها من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخلاص سوف يكون لهم الأجر يعني الثواب، وإن فاتهم ما يفوتهم من الدنيا بسبب إسلامهم، لقوله أولئك لهم أجرهم عند ربهم. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل في سرعة حسابه، حيث قال إن الله سريع الحساب. وقد أورد بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام إشكالا في هذا المعنى، وقال كيف يحاسبنا في ساعة ونحن جمع يعني كثير، فقال ألا أخبرك بشيء من آلاء الله أي من آياته يقرب لك هذا. وذكر له القمر، القمر مخلوق من مخلوقات الله، وكل الناس يرونه في ساعة واحدة لا يضامون في رؤيته، فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله يضيء نوره على كل من رآه ويشترك فيه من العالم ما لا يحصيه إلا الله، فما بالك بالخالق جل وعلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحساب، وأن الإنسان سوف يحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لقوله إن الله سريع الحساب. وليعلم أن الحقوق نوعان، حق لله عز وجل فهو مبني على المسامحة وعلى العفو والإحسان، وحق للخلق بالاعتداء عليهم وعلى أعراضهم فهذا لا يغفره الله عز وجل، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم إلى من يلجأ؟ إلى الله عز وجل، فإذا لجأ إلى ربه وهو سيلجأ بصدق لأنه قد ضيم من الخلق، فإذا رجع إلى الله عز وجل بهذا الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته، ويقول عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر، أن يحذر من ظلم نفسه وحق الله عز وجل، ومن ظلم غيره العدوان عليه بالقول أو الفعل، فإن الدنيا لم تدوم، لا بد من زوال ولا بد من رجوع إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دائما نتكلم على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ونستشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقلنا إن الله تعالى إذا صدر الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به، وجهه أنه صدره بالنداء الذي يفيد تنبيه المخاطب يا أيها الذين آمنوا، ثم إذا كان النداء بوصف الإيمان كان دليلا على أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان، إن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان، لأنه لولا أنه من مقتضاه ما صدر الخطاب لمن يوجه إليه بلفظ الإيمان، فكأنه قال يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا وكذا، أو لإيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا. ثانيا يدل على أن مخالفة ذلك من نواقض الإيمان أو من نواقص الإيمان، إن كان الشيء من أصول الدين مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فإن مخالفته من إيش؟ من نواقض الإيمان. وإن كان في فرع من فروع الدين فإن مخالفته من نواقص الإيمان، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لو لم يتفسح الإنسان ما قلنا إنه كافر، بل نقول هو مخالف للأمر وإيمانه ناقص، لأن مقتضى الإيمان أن يفعل ما أمر الله به حيث وجه الله له هذا الأمر بوصف الإيمان. ثالثا أنه يفيد الإغراء، يعني إغراء الإنسان وحثه على أن يفعل ما وجه إليه من الأمر أو النهي، لأن الإنسان إذا وصف بوصف فإنه يغريه هذا الوصف. فإذا قيل لشخص: يا أيها الكريم جد على هذا، معناها أنك تغريه وأنه لكرمه لا بد أن يجود. ولهذا لما قيل أظنه للمعري أو للمتنبي العسيت، لما قيل له إنك في مجال القتال إنك قلت: الخيل والليل والبيداء تعرفني، المتنبي، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، قال: الآن قتلتني. ثم أقدم حتى قتل، وذلك لأن الوصف الذي يتصل به الإنسان ويفخر به إذا لم يطبقه فعلا فإنه كاذب في دعوة. فكأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا، اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا على أي شيء؟ على كل ما يحتاج إلى صبر، كل ما يحتاج إلى صبر اصبر عليه. ومعلوم أن الذي يحتاج إلى الصبر هو الذي يخالف هوى النفس، الذي يخالف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر، لأنه يشق عليك تحمله. فطاعة الله عز وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليها، المعاصي ثقيل تركها على النفوس اصبر على الترك، الآلام والمصائب التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس اصبر عليها. فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكفرة للذنوب، فإذا احتسب الإنسان أجرها على الله وانتظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير زيادة حسنات. والإنسان في الدنيا لا بد أن يبتلى، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. لم تبقى الدنيا لأحد زاهية مطلقة أبدا، وهذه من حكمة الله عز وجل، يبتلي الإنسان بالنعم ويبتلي بالمصائب. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فعلى الإنسان أن يصبر على كل ما يخالف هواه، والصبر ثقيل على النفس متعب لها، ولكن الإنسان ينظر إذا صبر إلى ما أمامه وش النتيجة؟ النتيجة خير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا صبر فليبشر بالخير، وفي المثل: من صبر غفر. وفي الشعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وهذا شيء مجرد، دائما إذا صبر الإنسان غفر، ولا سيما إذا قرن صبره باحتساب الأجر على الله عز وجل فإنه يكون ذلك الثواب، يكون في ذلك الثواب والعاقبة الحميدة. وقول الصابر، المصابرة تكون من اثنين، ولهذا جاءت على وزن فاعل، فاعل فقاتل وجاهد صابر. أيضا لابد من شخص آخر يضادك فصابره. الصبر الأول ما في أحد يضادك، إنما هو شيء بينك وبين نفسك تصبر. الشيء الثاني إنسان يضادك، ويثيرك ويعتدي عليك صابر صابره، يعني بمعنى غالبه في الصبر، غالبه في الصبر. وهذا يكون في ملاقاة الأعداء، فالعدو يصابرك وأنت تصابره. ولكن الله تعالى قد سل عباده المؤمنين في قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. أنت إذا جرح تتألم، وهو إذا جرح يتألم لا شك. وترجون من الله ما لا يرجون، فرق فرق عظيم. فالذي يرجو من الله عز وجل الثواب على ما حصل له يهون عليه، يهون عليه هذا الشيء، حتى إنه أحيانا لا يشعر به من شدة احتسابه الأجر على الله عز وجل. إذن الصبر حبس النفس مع غير مصابر، وتكون على ما لا يلائم الإنسان وما يشق عليه، والمصابرة مع شخص إيش مضاد يصابرك ويصبر عليك على معاندتك وعلى مضادتك. فأنت اصبر. وقد قال الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما قوله ورابطه، المرابطة أخص من المصابرة، يعني رابطوا على الطاعات، رابطوا على الطاعات. ومن ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: إسباغ الوضوء عن المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء عن المكاره يعني في أيام السبرات والبرودة، فإن الإنسان إذا أسبغ الوضوء يعني أتمه وأكمله، دل هذا على إيمانه بالله عز وجل وعلى شدة تصديقه ورجائه لثواب الله. والثاني كثرة الخطى إلى المساجد، فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى كثرة الخطى، دل هذا على إيش؟ على مرابطته في الخير ومثابرته عليه وصدق الإيمان في قلبه. ولهذا يذهب إلى المسجد ولو كان بعيدا، ويتردد إليه ولو كان كثيرا، يتردد إليه على الأقل في اليوم والليلة 5 مرات ولو كان كثيرا. هذا أيضا يدل على المرابطة على الخير. اصبروا وصابروا ورابطوا. ومن المرابطة المرابطة في الثغور، لكنها غير موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما في مرابطة. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدو ويغزو ويرجع، لكن بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وانتشر الإسلام في أقطار الأرض، بعد ذلك صارت المرابطة، واحتاج المسلمون إلى مرابطة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ثلاثا، لأن الرباط على الحدود الإسلامية غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لعلكم تفلحون، أي من أجل أن تفلحوا. واتقوا الله، واتقوا الله، هذا أمر بتقوى الله عز وجل. وسبق لنا مرات كثيرة أن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا التقوى، هذا أحسن ما فيه التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى. وعطفها على ما سبق، إما أن يقال من باب عطف العام على الخاص وهو كثير في القرآن، وإما أن يقال إنما سبق الأوامر والتقوى للنواهي، كما نقول في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، أن البر فعل الخير والتقوى اجتناب الشر. وإذا ذكر التقوى وحدها شملت فعل الخير وترك الشر، والمعنى يعني لا تنافيان. فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة تصبر واتقوا الله كلها مؤداها تشتمل على شيء واحد وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل وليس للرجاء، لأن كلام الله عز وجل ليس فيه الرجاء، فإنه على كل شيء قدير ولا يصعب عليه شيء ولا يصيبه شيء، لكنها للتعليل أي لأجل أن تفلح. والفلاح قالوا إنها كلمة جامعة، كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. هذا الفلاح، الفلاح أن يفوز الإنسان بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه. ولا شك أن كل واحد من الخلق يتمنى هذا، يتمنى أن يفوز بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه. في هذه الآية الكريمة يوجه الله النداء إلى المؤمنين، فيستفاد منه فضيلة الإيمان، وأن الإيمان وأن أهل الإيمان هم الأجدر، هم أجدر الناس بتوجيه الخطاب إليه لقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يأتي في أسلوبه بما يحمل الإنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما نهي عنه لقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ومن فوائدها الحث على الصبر، بل الأمر بالصبر بقوله اصبروا، وهو في الحقيقة مشترك، قد يكون واجبا وهو الصبر على الواجب وعلى ترك المحرم وعلى الآلام المؤلمة، وقد يكون مستحبا وهو الصبر على المستحبات أو على ترك المكروهات. فإن الصبر هنا ليس بواجب لكنه أكمل وأفضل. ومن فوائدها الأمر بالمصابرة، وأن الإنسان يصابر من يضاده ويمد له، فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره امتثالا لأمر الله عز وجل ورجاء لثوابه وتحصلا للعاقبة الحميدة التي تكون فيها الدائرة على من ضاده. ومن فوائد الآية أيضا الأمر بالمرابطة، الأمر بالمرابطة، والمرابطة إن كانت على واجب فهي واجبة، إن كانت على مستحب فهي مستحبة حسب الأمر المرابط عليه. ومن فوائدها الأمر بالتقوى، والأمر بالتقوى ونعم والتقوى واجبة، التقوى واجبة لأنها اتقاء الوقوع في المحرم إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النتائج الحميدة لمن قام بأوامر الله من الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، وهي العاقبة الحميدة، هي الفلاح لقول الله تعالى لعلكم تفلحون. نعم وآمنوا بما أنزل إليهم قبل بعثة الرسول، يعني جمعوا بين الإيمانين، إيمان بما أنزل إليهم وإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أعم المرابطة أعم، ولكن الرسول فسرها عليه الصلاة والسلام بما يعرفه الناس في ذلك الوقت. نعم نزل من عند الله، يكرم عند نزوله، هذا نستطيع أن نقول أن الجنة جنة كريمة؟ لا أبداً أبداً، ما نقول، هي كلها نزول، كلها على خير ما يرام من أولها إلى آخرها. نعم. هم ما سألوا عن كيفية، لا لا، سألوا عن مقدار، هذا المقدار كيف يعني يشمل أو كيف يتسع بحساب جميع الفرق، مرض كان ما في شيء. نعم ما كان يسألون، لكن هذا يسألون عن المقتار، كيف نصف يوم يحسب جميع الخلايا، فبين المرسول هذا غير ممتنع. نعم أنهم إيش؟ وأهل النار إذا كان لمن يؤمن بالله، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، فيكون ذكر الإيمان هنا بلفظ المضارع لاستمرارهم عليه. إيش؟ نعم ها؟ كيف من المؤمن؟ مؤمن وهو يحكم غير ما أنزل الله، النجاشي يحكم بما أنزل الله بما بلغه، أقول هو سيحكم بما بلغه. نعم كيف؟ ما بلغه ما الحكم بالقرآن، آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمن بعيسى وآمن بالرسل، وهذا الذي بلغه. نعم نعم، هذه خصائص يختص برحمته من يشاء، الله يختص برحمته من يشاء، فالخاشعون ما يثقل عليهم. الله الله، هاي زيت وفي قرنفل وحب فلفل اسود زنجبيل وتغطى، هذا طبنا نحن. وقال إنهم لا طيب يكون البرودة زينك، طيب البرودة صحيح، الحديث جاء محمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، كما أني سمعت من إنسان سوى عملية في رجله في ركبته، قالوا له كلما أحسست بألم فضع عليها ثلج. أنا قلت كيف؟ إيه؟ فأنا قلت له بالعادة حنا نسمده نحط عليها مثلا شيء حار، أي ماذا؟ إيش؟ الزيت والفلفل الأسود، الحب الصغار، الحب الأسود هذا، إيه؟ وكذلك القرنفل، مع قرنفل ومع زنجبيل، والزنجبيل من مواصفات محمد بن سلام، الزيت هذا الزيتون أحسن شيء الأول بالدهن. نعم هذه للبطن، ها إيه البطن هو لها زيت عجيب، ها عجيب، ها انت سيده. هل من الابتلاء الزامنا بالزكوات والنفقات؟ نعم من الابتلاء، ابتلاء شرعي. إذن هنا ابتلاء شرعي، وذلك بتكليفنا أن نؤدي الزكاة، يعني من الناس من لا يؤدي الزكاة فيكون في هذا ضرر عليه. نعم. قوله أذى كثيرا، أذى كثيرا من القول أو من الفعل؟ ولتسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من القول. ما الدليل على تخصيصه بالقول؟ لا خل ما أريد الثلثين. ما الدليل على أنه خاص بالأذى القول؟ لأنه قد يكون بأذى فعلي كضربهم. لا أنا أريد دليل على أنها خاصة بالأذى القول. والذي يسمع ألا يسمع هو القول؟ نعم هذا هو الظاهر، مع أنه يمكن أن يكون أذن بالفعل وأسمع أنا أنه إن هذا الرجل أوذي، فيكون أسمع عن خبر الإيذاء الفعلي. طيب نعم لا تحسبن الذين يفرحون ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات، قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، أين اسم إن؟ هذا اسم إن. هل يكون الجار والمجرور اسما لإن؟ مش التقدير؟ ها؟ كيف؟ هذا خبر إن اسم إن لآياته. إيش تقول يا جماعة؟ صحيح. نعم. من هم؟ ما معنى أولي الألباب؟ أصحاب العقول. هل يؤخذ من هذه الآية أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل؟ لا، أن الشرع أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل. كيف ذلك؟ إذا الإنسان تفكر في مخلوقات الله، لكن كيف تفهم من الآية أن العقل يؤيد الشرع؟ إذن فالعقول تؤيد ما جاء بالشرع، كما أن الشرع ينمي العقل ويزيده. قوله يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هل هذا للتنوير أو للاستغراق؟ بمعنى هل هم يذكرون الله مرة على وهم قعود، مرة وهم قيام، ومرة على جنوب، أو المراد استيعاب جميع الأحوال؟ شو يا جماعة؟ ها؟ الثاني، يعني يذكر الله دائما. طيب قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا، هل له نظير في القرآن يؤيد ما قالوه؟ نعم وما خلنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ظن ذلك ظن الذين كفروا. تمام. ما هو الباطل؟ كل شيء غير الله إيه وش معنى كلمة باطل؟ لا لا ما أريد الكلمة فقط، ما أريد ما المراد، أريد معنى باطل. أصل باطل في اللغة الضائع سدى، الضائع الذي ما يلتفت ولا يؤبه به. نعم طيب عبد الله سم بالله. قول وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، أين اسم إن؟ نعم جملة لمن يؤمن، من فقط. إذن الخبر جملة ولا مفرد؟ مفرد. وش التقدير؟ تمنى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، فسر من تقول، أي للذي يؤمن كذا. هل يمكن أن تمثل لأحد من ذلك من اليهود ومن النصارى؟ النجاشي. طيب لو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد لكن قال إنه للعرب خاصة لقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، السؤال لو قال الكتاب أنا أؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه للعرب خاصة لا لبني إسرائيل لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. نعم لماذا؟ لأنه رسل إلى كيف؟ سليم. نعم. السلام. لا هو مؤمن برسول، يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن إلى العرب خاصة. لا ولم يؤمن أيضا بالذي أنزل إلينا، لأن الذي أنزل إلينا أنه رسول العموم. يعني قصدي أنه لم يؤمن لا بالذي أنزل إليهم ولا بالذي أنزل إليهم، لا بالذي أنزل إليهم لأنه لم يقبل بشرة عيسى، ولا بالذي أنزل إلينا لأن الذي أنزل إلينا أنزل على أنه إيش جماعة الناس كافة. فإذا قال أنا لا أؤمن إلا أنه أرسل العرب يقول ما أمت. نعم نعم في الأمين توجيه الآية أنه بعثه أي منهم، بعثه منهم، يعني أول بعثة كانت في الأمية. قالوا وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يباشر أحدا من غير الأميين، لأن الفتحات في عهده ما عادت الجزيرة، كلها في الجزيرة وما حولها، لم تتعد إلى فارس ولا إلى الروم. نعم ها إيه هو الذي بعث من الأميين رسولا منهم على سبيل التوكيد، أو نقول في الأميين في أول رسالة كما شرحناها، يعني أول رسالة كانت فيهم ثم انتشرت. طيب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ يعني صابر من يغادرك في أمرك، نعم، لأن الإنسان ربما يصبر إذا لم يصابره أحد، لكن إذا صابره وجادله وناظره ربما لا يصبر. نعم. ألا لعل إيش معناها تعليلية ولا يصح تكون للرجاء؟ لماذا؟ لا تأتى في حق الله. أحسن. وما هو الفلاح؟ نعم، كيف؟ أحسنت. تمام. قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم، ما معنى استجاب؟ أي أجاب. طيب، ولماذا قال ربهم؟ ربوبية خاصة، حيث وفقهم للإيمان ولهذا الدعاء فهي ربوبية خاصة. هل تعرف أن هناك ربوبية خاصة وعامة؟ نعم. ما هي الآية التي اجتمع فيها الربوبيتان العامة والخاصة؟ آمنا برب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في هذه الآية نكتة، حيث قدم موسى على هارون، ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية، والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة. وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني، وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفة في علم أصول التفسير. من ذلك أن الغالب في الآيات المكية، الغالب فيها القصر والقوة، قوة الأسلوب، وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. أيها الإخوة، بهذا الشريط ينتهي تفسير فضيلة الشيخ محمد بن صالح.